لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب عالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا بالحديث في المرة الأخيرة عند قوله، قال المبحث الثالث: الشيطان والجان. الشيطان والجان، وهذا المبحث قسمه مطالب أيضا، وهذه المطالب هي عبارة عن تعريف بالشيطان، أيضا الكلام عن أصل الشيطان، أيضا الكلام عن بعض يعني ما يتفرع عن ذلك. يعني على سبيل المثال، هل الشيطان هو أصل الجن، أم أن الشيطان واحد من الجن؟ أيضا من ما يتعلق بهذه المطالب الكلام عن صورة الشيطان، عن صورة الشيطان، الصورة التي عليها الشيطان، وكيف أنها قبيحة. أيضا مما يتعلق بذلك الكلام عن ما جاء أو ما ثبت يعني بالدليل عندنا لشيء من صورة الشيطان، وهي أنه موصوف بأن له قرنان. هذه بعض يعني المطالب التي سنفصل حولها إن شاء الله تعالى هذا المبحث، وهو الشيطان والجان. قال: الشيطان الذي حدثنا الله عنه كثيرا في القرآن من عالم الجن. يعني ابتداء يعني هو من عالم الجن. كان يعبد الله في بداية أمره، وسكن السماء مع الملائكة، ودخل الجنة، ثم عصى ربه عندما أمره أن يسجد لآدم استكبارا وعلوا، فطرده الله من رحمته. هذا يعني مجمل يعني قصة أو بداية يعني قصة الشيطان خصوصا مع الإنسان. كان يعيش في السماء، يعيش مع الملائكة، كان من المتعبدين، ثم استكبر على أمر الله سبحانه وتعالى، ورفض يعني الانصياع لأمر الله والطاعة بالسجود لآدم، فكان يعني ما كان من تقدير الله سبحانه وتعالى له بأن طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن يومها سمي إبليسا، ومن يومها سمي إبليسا، يعني ما كان اسمه قبلها إبليس، إنما سمي بهذا الاسم وهذا الوصف بعد هذه الحادثة، لأنه بخلاف آدم عليه السلام. آدم عليه السلام لما عصى ابتداء لم يعص استكبارا، إنما عصى شهوة، ثم إنه لما عصى وعلم أنه قد عصى تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل، ولذلك تاب الله عليه. أما الشيطان والعياذ بالله فإنه لما عصى، عصى استكبارا، ثم لما علم أنه قد عصى وأن الله يعني غضب من معصيته لم يرجع ولم يتب وأصر على موقفه والعياذ بالله، فكان آيسا من رحمة الله عز وجل، لذلك اتخذ هذا الموقف، لذلك سمي بعدها ووصف بعدها بهذا الاسم وهذا الوصف، فصار يعني يدعى بعدها إبليسا. وهذا يعني ربما يأتي عليه الكلام كذلك تفصيلا في الأبواب القادمة أكثر. قال: والشيطان في لغة العرب يطلق على كل عات متمرد. يعني العرب حتى تقول لأي مخلوق في عتو ورعونة ويعني وتمرد يقول شيطان، وهذا موجود في كلام العرب إلى يومنا هذا، وقد أطلق على هذا المخلوق لعتوه وتمرده على ربه شيطان والعياذ بالله، وأطلق عليه لفظ الطاغوت، هذا وصف ل يعني للشيطان أو لإبليس والعياذ بالله. قال من يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يعني في سبيل الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول هذا الاسم معلوم عند غالبية أمم الأرض باللفظ نفسه، يعني مسمى الشيطان هذا، هذا معلوم عند غالبية أمم الأرض، يعني ليس حتى أهل الملل مثلا الثلاثة المشهورة، لا بل كذلك عموم أهل الأرض، حتى عباد يعني المخلوقات الأخرى يعرفون أن هناك شيطان، مع اختلاف طبعا في تصوراتهم ليه. قال وإنما سمي طاغوتا لتجاوزه حده وتمرده على ربه وتنصيبه نفسه إلها يعبد. قال وقد يأس هذا المخلوق من رحمة الله، ولذلك أسماه الله إبليس. والبلس من لا خير عنده، وأبلس يعني يأس وتحير والعياذ بالله. فلذلك سمي الشيطان إبليسا لأنه والعياذ بالله يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو نلاحظ هنا، لو أننا لاحظنا هنا أن الشيطان له اسم وله وصف، له اسم وله وصف، أما الاسم فإبليس، وهذا الاسم حصل له بعد المعصية، بعد المعصية، لأنه كان قبل المعصية عابدا متعبدا، لم يكن يعني موصوفا بهذا الوصف، هذا كان بعد المعصية. طب هنا قد يأتي سؤالا يعني لطيفا، يعني وهو هل كان يعني له اسم قبل يعني المعصية، أيام كان يعني متعبدا مع الملائكة ويعيش في السماء ودخل الجنة وكذا، يعني الذي يعني يظن قطعا أنه كان له اسما، لكن لا نعرف هذا الاسم، ولا يعني يضر الجهل به، يعني لا نعرف اسم يعني الشيطان أو إبليس قبل أن يعصي، ما الاسم الذي كان ينادى به، كان بعضهم مذكر عزازيل وكذا وأشياء، كل هذا لم يثبت عليه دليل، لم يثبت عليه دليل، لكن الذي يظهر أنه كان له اسم، يعني كما أن الملائكة لها أسماء، لكن ما نعرف يعني أغلب أسماء الملائكة. أيها، ولذلك اسمه يعني إبليسا إنما كان بعد المعصية، شيطانا إنما كان بعد أيضا المعصية. أيها، يطالع ما جاء في القرآن والحديث عن الشيطان، يعلم أنه مخلوق يعقل ويدرك ويتحرك ويعني غير ذلك، يعني من الصفات التي ستأتي أنه له قدرات وله يعني أحوال كثيرة. إذن الشيطان مخلوق يعقل، مخلوق يدرك ويشعر ويحس ويفرح ويحزن، كل هذه المعاني، ويتحرك وله قدرات فظيعة جدا، سيأتي الكلام عليه. يقول وليس كما يقول بعض الذين لا يعلمون، إنه روح الشر متمثلة في غرائز الإنسان الحيوانية التي تصرفه إذا تمكنت من قلبه عن المثل الروحية العليا. يعني هذا كلام الفلاسفة وبعض من تأثر بهم من المتكلمين ونحو ذلك، فإنهم يقولون إن الشيطان ده مش شيء حقيقي وليس مخلوق له إدراكات عقل وحركة وكذا، إنما يقولون هذا عبارة عن النوازع الداخلية للإنسان بالشر، فهو ذا الشيطان، كما يقول بعضهم عن الملائكة النوازع الطيبة في الإنسان بالخير، هي دي بقى الملائكة عندهم. نعم. وإن كان هذه يعني هذا التوصيف هذا أثر عمل الشيطان، اللي هي النوازع بالخير بالشر، والعياذ بالله النوازع بالشر، هذا أثر عمل الشيطان وليس الشيطان نفسه. نعم. أما الشيطان نفسه ومخلوق، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه أنه مخلوق من مارج من نار، وكما أخبر القرآن، وأن هذا المخلوق له قدرات وله إرادات وله تحركات وله قدرات كما سيأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله. قال المطلب الثاني أصل الشيطان. المطلب الثاني أصل الشيطان. قال سبق القول أن الشيطان من الجن، يعني المقصود بالمحل ده أصل الشيطان. يعني هل الشيطان كان من الملائكة ولا كان من الجن، ولا كما سيأتي بعد قليل هو نفسه أصل الجن؟ فملخص الكلام ثم نسير مع يعني التفصيل، أن العلماء اختلفوا في ذلك، لكن الذي عليه جماهير السلف والخلف أن الشيطان لم يكن من الملائكة، وإن كان في وقت من الأوقات كان يعيش معهم وكان يتعبد مثلهم، بل يحكي بعضهم في بعض يعني الأخبار أنه كان يتفوق على كثير من الملائكة في العبادة، لكن التحقيق أنه لم يكن من الملائكة، وإنما هو من نوع وهم من نوع، وإن كان يعيش معهم نعم، لكنه لم يكن يعني من الملائكة. قال سبق القول أن الشيطان من الجن، وقد نازع في هذه المسألة بعض المتقدمين والمتأخرين، وحجتهم في ذلك قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قالوا وهذه الآية اللي هم يقولون هو من الملائكة يعني، قالوا هذه الآية وأمثالها يستثني الله فيها إبليس من الملائكة، والمستثنى يعني في كلام العرب لا يكون إلا من جنس المستثنى منه عادة، صحيح، لكن الحقيقة أن هذا الاستثناء هنا منقطع كما يقول العلماء، هذا استثناء منقطع يعني ليس على الغالب المعتاد وعليه، فإبليس كان مع الملائكة نعم، لكنه ليس منهم. قال وقد نقلت لنا كتب التفسير والتاريخ أقوال عدد من العلماء يذكرون أن إبليس كان من الملائكة، وأنه كان خازنا للجنة أو للسماء الدنيا، وأنه كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة إلى آخر تلك الأقوال. وهذا طبعا الكلام أكثره إسرائيليات إن لم يكن كله، وفيه نظر شديد جدا. نعم. قال ابن كثير وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها، يعني كثير من السلف لما نقلوها عن بني إسرائيل نقلوها للنظر يعني لننظر فيها ونحقق فيها. نعم. قال والله أعلم بحال كثير منها، ومنها ما يقطع بكذبه، يعني زي مسألة أنه إبليس كان يعني خازنا للجنة مثلا، من أين هذا الكلام؟ نعم. قال لمخالفته للحق الذي بأيدينا. قال وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة، يعني أخبار الإسرائيليات، لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان، وقد وضع فيها أشياء كثيرة وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين، كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء والسادة والأتقياء والبررة والنجباء من الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد الذين دونوا الحديث وحرروا وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه، وعرفوا الوضاعين أو عرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك من أصناف الرجال، كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم وسيد البشر أن ينسب إليه كذب أو يحدث عنه بما ليس فيه. أن هذه الأخبار قد جاءنا في القرآن ما يردها، ثم عندنا والحمد لله في الأمة العلماء الجهابذة الذين سخرهم الله عز وجل يعني النظر في هذه الأخبار. قال وما احتجوا به من أن الله استثنى إبليس من الملائكة ليس دليلا قاطعا لاحتمال أن يكون الاستثناء قاطعا، إن ده استثناء منقطع، آسف، أن يكون الاستثناء منقطعا، نعم على الغالب الاستثناء هو هو هو جزء او المستثنى جزء من المستثنى منه نعم في العاده، لكن قد يكون استثناء منقطعا كما هو في شأن ابليس. قال بل هو كذلك حقا للنص على انه من الجن في قوله تعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن، الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. هذا تصريح بان ابليس من الجن وليس من الملائكه. يقول وقد ثبت لدينا بالنص الصحيح ان الجن غير الملائكه والانس، وقد اخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الملائكه خلقوا من نور، وان الجن خلقوا من مارج من نار، وان ادم خلق من طين. وده تصريح ان هذا ليس من نوع هذا. نعم. قال الحسن البصري لم يكن ابليس من الملائكه طرفه عين لانه من الجن. قال والذي حققه ابن تيميه ان الشيطان كان من الملائكه باعتبار صورته وليس منهم باعتبار اصله ولا باعتبار مثاله. يا سلام، يعني ابن تيميه رحمه الله تعالى يعني له يعني في خصوصا في يعني محل النزاع دائما تجد له احيانا يعني بعض الاقوال الجامعه الرائعه، زي مثل هذه مثل مساله مثلا صالح البشر والملائكه، مقارنه بين صالح البشر والملائكه، تجد يخرج بقول جامع بين ان الشيطان كان من الملائكه باعتبار صورته. يعني كانه يقصد يقول انه لما كان الشيطان قبل المعصيه يتعبد كما الملائكه وهيئته من كثره تعبده كاد ان يكون واحد منهم، كاد ان يكون واحد منهم. وسبحان الله، وده شيء يعني موجود في الخلق عموما، الانسان لما بيعاشر يعني بعض الناس ويكثر معاشرتهم ولا سيما اذا فعل افعالهم واحوالهم وتقلد يعني هيئتهم ونحو ذلك، خلاص بيصير واحد منهم، شكله بيتغير حتى. ويعني انا اسف في التعبير، لو هنزل يعني بالتعبير بتعبير بسيط كده ان صح، يعني ممكن مثلا واحد مثلا يعني ابن بلد مثلا، او نخليها العكس شوي، واحد مثلا من الارياف او من الصعيد ممكن يجي يعيش في البلد بعد مثلا سنه ولا اتنين ولا ثلاثه، ممكن اهله لما يجوا مثلا البلد ويلاقوه لابس بقى هو لابس زي بتوع البندر بقى ونحو ذلك ما يعرفوش، ويظنوه واحد من الناس دول مش منهم هم. لماذا؟ لانه من كثره يعني مشابهته لهم في الاحوال والافعال والكلام والهيئه واللبس بقى واحد منهم خلاص، مع انه اصلا مش من المنطقه دي، مش من الناس دول. ولو حققنا هنلاقي لسانه مش لسان الجماعه دول، ولو حققنا هنلاقي ممكن كمان يعني جنسه واصله وفصله مش هم، مش تبع الناس دول. خلاصة يعني القول ان ابن تيمية رحمه الله بيقول انه لما كان عايش مع الملائكة كان كأنه واحد منهم، لكن هو حقيقته مش منهم وليس منهم باعتبار اصله ولا باعتبار مثاله. هنا تأتي مسألة، قال هل الشيطان اصل الجن ام واحد منهم؟ يعني اللي عصى وما ورفض أن يسجد لآدم، هل هذا الشيطان هو أول شيطان؟ ده معنى السؤال، يعني هل ده أول شيطان ولا يعني هو يعني واحد من الجن اللي بعد كده هو بقى شيطان، لكن واحد من الجن اللي هم أصله، هو له أصل وهم الجن وهو واحد منهم، ولا هو ده أول واحد ثم تشعبت الذرية بعد ذلك منه؟ نعم. قال هل الشيطان أصل الجن أم واحد منهم؟ قال ليس لدينا نصوص صريحة تدلنا على أن الشيطان أصل الجن أو واحد منهم، وإن كان هذا الأخير أظهر لقوله إلا إبليس كان من الجن. قال وابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أن الشيطان أصل الجن كما أن آدم أصل الإنسان. يبقى خلاصة الكلام يعني كأنه يريد أن يقول لنا المسألة فيها قولان، يعني هل الشيطان أصل الجن أم واحد منهم؟ يعني هل هو أول واحد في الجن الشيطان هذا الذي رفض السجود لآدم، أم أنه كان هناك جن وهو واحد منهم؟ فذو القولين. يبقى القول الأول قالوا أنه هو واحد من الجن، واحد من الجن، والمصنف رحمه الله بيميل إلى هذا القول، بيقول لقول الله تعالى إلا إبليس كان من الجن، من الجن. فالتبعيد ده يعني مش هو أولهم، ده هو واحد منهم. ونقل كلام لابن تيمية رحمه الله يرى فيه أن إبليس هذا الشيطان هذا الذي رفض السجود هو أول جني، أول جني، وبعدين بعد كده الإيش الذرية بعد كده تفرعت عنه. ولذلك بناء على قول ابن تيمية رحمه الله، ده ابن تيمية رحمه الله حكى عن بعض الصحابة أو السلف، يعني ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن وغيرهم، إن إبليس أبو الجن، إبليس أبو الجن. ويعني على هذا مثلا يأتي سؤال طريف أيضا، طيب لما إبليس لو كان على القول ده اللي هو أبو الجن أول واحد، يعني زي ما آدم أبو الإنس إبليس أبو الجن على هذا القول، طيب هل إبليس زوجة؟ يعني هل يعني يأتي هذا السؤال؟ فلم يأتي لنا دليل في الحقيقة صريح على ذلك، لكن مفهوم الآيات والأدلة التي تخبر بأن إبليس له ذرية مفهومها أن حصل تكاثر بين إبليس وبين طرف آخر وجهة أخرى، وحصل هذا نتيجة هذا التكاثر حصل هذه الذرية، حصل هذه الذرية. الشعبي رحمه الله العالم المشهور يقول سألني رجل هل لإبليس زوجة؟ قال فقلت له ذلك عرس لم أحضره. يقول له أنا ما حضرتش الفرح ده، بسألني يعني على إنه إبليس له زوجة ولا لا. يقول بعد يقول ثم ذكرت قول الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فيقول تذكرت إن إبليس له ذرية، طب الذرية دي بالفعل لابد تكون نشأت عن يعني تكاثر وكذا ونحو ذلك. فقلت أو فعلمت أنه لا يكون ذرية إلا من زوجة، فقلت له نعم، يعني نعم له زوجة، لكن الكيفية والهيئة هذا كلام يعني يعني الجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع. ثم قال المطلب الثالث قبح صورة الشيطان، قبح صورة الشيطان. قال الشيطان قبيح الصورة، وهذا مستقر في الأذهان، وقد شبه الله ثمار شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم برؤوس الشياطين لما علم من قبح صورهم وأشكالهم. ربنا سبحانه وتعالى يعلم قبح صورهم ويعلم سبحانه وتعالى قبح أشكالهم، ولذلك قال تعالى في وصفهم لما ذكر الشجرة يعني قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، قبيحة جدا الشجرة. ولذلك هذا فيه إشارة إلى قبح هيئة الشياطين، قبح هيئة الشياطين. يقول وقد كان النصارى في القرون الوسطى يصورون الشيطان على هيئة رجل أسود ذي لحية مدببة وحواجب مرفوعة وفم ينفث لهبا وقرون وأظلاف وذيل. طيب هنا يعني يأتي سؤال، هل التصورات هذه تجوز أو لا تجوز؟ في الجملة لو أنها تصورات تحمل هيئة قبيحة للشيطان فإن هذا جائز ولا حرج. يعني بعض الناس أحيانا يتصور مثلا أو يصور صورة للشيطان إنه عبارة عن مخلوق عريان كذا وله قرون ويمسك بشوكة وأظفار وأنياب وكذا ونحو ذلك، القطع بذلك طبعا فيه نظر، لكن من حيث تصور قبح هيئة الشياطين نعم الشياطين هيئتهم قبيحة، وكل ما تتصوره من قبح من الممكن أن يكونوا عليه وإن كان أصلهم من النار، لكنهم يتصورون في صور قبيحة جدا ومن أقبح ما يكون، وهذا شيء مشاهد في عالم الناس. الإنسان أصلا ساعات أحيانا مش هقول لك وهو نايم ولا وهو حتى بيحلم ولا ده، هو وهو قاعد كده وممكن يغمض عينه كده يقوم الشياطين تعمل له صور مزعجة، هذه كلها صور شياطين والعياذ بالله. الغرض أن الشيطان موصوف بقبح الصورة، نعم كما يعني سبق أن الملائكة موصوفون بجمال الصورة، لكن لا يحل ولا يصح أن نصف الملائكة أنهم أطفال وليهم جناحات وأطفال صغيرة كما يتصور النصارى في ذلك. منتشر على الإنترنت ونحو ذلك بعض الصور التقطت لبعض الجن، لبعض الجن. هذا في الحقيقة يعني الصحيح أنه لا يثبت، وهذه ادعاءات زائفة. وإلا الله سبحانه وتعالى يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، لكن قد نرى الشياطين نراهم، وهيأتي معنا في نراهم إذا تشكلوا، مثل ما تقدم في موضوع الملائكة نراهم إذا كانوا على هيئة، لكن الهيئة الملائكية ما رأها إلا النبي صلى الله عليه وسلم على المواضع التي تقدم الكلام فيها. المطلب الرابع والأخير، قال الشيطان له قرنان. قال ففي صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان. وذكر الحقيقة جملة من الأحاديث التي فيها إثبات أن للشيطان قرنان. إذن نقطع أن للشيطان قرنان وأن له هذه القرون بدليل الأحاديث التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يعني يذكر في هيئة بهذا القدر اليوم بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من كيد الشيطان وذريته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، وأن يثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم داوي جريحهم وتقبل شهيدهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انكر لهم ولا تنكر عليهم. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم. اللهم وأحصهم عددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم فرق شملهم وشكت جمعهم وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم يكذبونك ويكذبون رسلك ويحاربون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك على كل شيء قدير. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.